الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الشريعة. الإمام الأجري رحمه الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التحذير من مذاهب الحلولية. وأصل القول بالحلول هو مذهب وعقيدة الحسين بن منصور الحلاج، ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: المقتول على الزندقة، ما روى ولله الحمد شيئا من العلم. وكانت له بداية جيدة وتأله وتصوف، ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق، أي شيئا شبيه بالكرامات وليس هو من الكرامات بشيء. أباح العلماء دمه، فقتل سنة 111، صلب في الزندقة، اعتقد الحلول، أن الخالق حل في المخلوق. و له أبيات يقول: سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب. النصارى قالوا إن عيسى بن مريم أو الخالق سبحانه وتعالى حل في عيسى بن مريم. هو الحلاج قال: الخالق حل في كل مخلوق. يعني كفره أشد من كفر النصارى. يقول: سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب. ثم بدأ في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. يعني كل هذا مفاده أن الله حل في خلقه، تعالى الله عن قوله. والإجماع عند أهل السنة الذين وفقهم الله أن الله عز وجل بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فكفر الحلاج و ضلال مذهبه أمر واضح بين معلوم من الدين بالضرورة. هذه الأبيات ذكرها الإمام الذهبي في المجلد 14 25 و300 من سير أعلام النبلاء، وكان يقول: مزجت روحي في روحك كما تمزج الخمر بالماء الزلالي. شوف الكلام الكفر. فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. ويقول: أنت بين الشفاف بين الشغاف والقلب تجري مثل جري الجموع من أجفاني، وتحل الغير وتحل الضمير جوف فؤاد كحلول الأرواح في الأبدان. كل هذا يعني به الخالق سبحانه وتعالى: أنت بين الشغاف والقلب تجري مثل جري الدموع من أجفاني، وتحل الضمير جوف فؤاد كحلول الأرواح في الأبدان. قالوا: سمي الحلاج إما لكونه كان يحدث الناس بأسرار تكمن في نفوسهم يحلج عنها يظهرها، أو من حج القفل. فالرجل هذا كما قلت لكم قتل سنة 1300، المؤلف مات سنة 60 و300، فابتلي المؤلف في زمانه بهذا المذهب، فأراد أن يحذرنا. فالحلاج يقول باثنين ولكن حل أحدهما في الآخر. أما ابن عربي الطائي صاحب كتاب فصوص الحكم فيقول بوحدة الوجود، يقول بوحدة الوجود. ابن القيم رحمه الله في النونية عرض لنا مذهب ابن عربي، وهذان المذهبان أكثر مذاهب أهل البدع والأهواء والضلال، مذهب الحلول ومذهب الاتحاد. والفرق بينهما أن أهل الحلول يقولون بثنائية العالم، أما أهل وحدة الوجود فيقولون عين الخالق هو عين المخلوق شيء واحد. اسمع لكلام ابن القيم في النونية، يقول أول ما بدأ في عرض مذاهب أهل البدع والأهواء ذكر مذهب أهل وحدة الوجود، فيقول فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان. ابن القيم في النونية بلغت النونية قدر 6000 بيت إلا كسر، ألفها لينتصر بها للفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ويظهر عوار أهل البدع والأهواء، فبدأ بأشد وأنكى أهل البدع هم أهل الوحدة الوجود. فيقول فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان، إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن، حكمان لا يحيفان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان. يقول هو يتمثل هؤلاء رفقة انطلقوا من نقطة واحدة يبحثون عن خالقهم ومعبودهم وإلههم. يقول واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان فترافقوا في سيرهم وتفارقوا، يعني هم ابتدأوا من نقطة انطلاقة واحدة، جاءوا في وسط الطريق تفرقوا، حد شرق وحد غرب، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتين بين مشرق ومغرب. قال فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران، فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه. شوف أهل وحدة الوجود يقولون الرب عبد والعبد رب سواء، الخلق عين المخلوق، وهو المأكول وهو المشروب وهو الملبوس والموقوع، وهو الحيوان وهو كذا وهو كذا وهو كذا، كل شيء في الوجود. نسأل الله العفو والعافية. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما الله إله واحد، والله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقالوا لك فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان غلطان في النقطة واحدة، إنه حصر الشيء في نفسه لو أنه قال كل ما في الوجود هو الله لكان أصعب. ولماذا أغرقه الله؟ قال ليطهرها من الآثام. طيب فين بقى؟ النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فين اللعنات التي في كتاب الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الواحد الإله الحق الذي لا يجوز أن يعبد سواه. قالوا لا، قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نحن نفهم قضى بمعنى حكم وأوجب وحتم وفرض، هم يفهمون قضى بمعنى قدر. قدر يعني كل ما تعبده في الكون هو الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقرؤون قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، يقولون لله ما، شوف التحريف، لله بالفتح، فتح اللام، لله ما في السماوات وما في الأرض. وكان بعضهم يقول ما أنت غير الكون بل أنت عينه. ويفهم هذا السر من هو مسلم، من هو ذائق. رد عليهم القائل فقال ما أنت عين الكون بل أنت غيره. ويفهم هذا السر من هو مسلم. هؤلاء أهل وحدة الوجود أكفر ناس. زعيمهم أبو ذك ابن العربي، ابن عربي الطائي وليس بابن عربي المالكي. ابن عربي المالكي أبو بكر إمام شهير على السنة وعلى الخير، وهذا ابن عربي الطائي صاحب كتاب فصوص الحكم، فصوص الحكم. رد عليه الناس عندكم كتاب للملة علي القاري في إبطال قول بوحدة الوجود ونقد فصوص ابن عربي. الملة علي القاري من الأحناف. وعندكم كتاب للبقاعي تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في مجلد خاص يرد على ابن عربي في فصوصه، وذلك الكتاب الآخر لابن عربي الفتوحات المكية. تلك ليست الفتوحات بل هي ظلمات والعياذ بالله، خزعبلات يدعو الناس إلى الكفر بالله عز وجل. يقول الإمام محمد بن حسين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أما بعد، فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية الذين اعتقدوا أن الخالق حل في المخلوق. فإذا عبدت أي شيء فقد عبدت الخالق لأنه حل في هذا المخلوق. فالذين عبدوا اللات والعزى في زعم هؤلاء ما عبدوا إلا الله. والذين يدعون المخلوقين من دون الله ما عبدوا إلا الله. والذين عبدوا المشاهد والأضرحة والأولياء والصالحين ما عبدوا إلا الله. تعالى الله عن قولهم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إذا عبدت غير الله فقد اتخذت إلهين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وليس الخالق عين المخلوق. تعالى الله عن قولهم. قال فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا يكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكر العلماء العقلاء لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين وإني لا أستوحش أن أذكر قبيح أفعاله تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته. كما قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمين. ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله عز وجل. فإذا قيل لهم: ما الحجة؟ قالوا: قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يستدلون بقوله: إلا وهو معهم أينما كانوا. كلام وعقيدة الحلولية وعقيدة وحدة الوجود كانت من الآثار السلبية السيئة التي أتى بها الجهم بن صفوان، لأنه أخذ من هذه الآية: إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، أخذ منها أن الله في كل مكان وفي كل زاوية وفي كل موضع. فجاء بعده هؤلاء أهل الحلول والاتحاد، فاعتقدوا الحلول في المخلوقين واعتقدوا وحدة الوجود. وكان يقول هذا ابن عربي: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. لولا أن هذه المذاهب قد سطرت في الكتب ما كان الإنسان يتصورها أو يصدقها، لكنها موجودة. والعقل الصريح ينكرها. أعظم الكفر بالله هي هذه المذاهب، ولذا حذر منها الإمام الأجري والعلماء جميعا. أفرد لها ابن القيم في القصيدة النونية بابا خاصا، حتى قالوا في باب القرآن: الكلام وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل كلام في الوجود تسمعه هو كلام الله. نباح الكلاب يقولون هو كلام الخالق تعالى الله عن قوله. صياح الديكة، ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أن الحمار إذا نهق فإنه رأى الشيطان ويستعاذ منه؟ لماذا إذا نبح الكلب كذلك؟ لماذا إذا صاح الديك فهو رأى ملكا فيسأل الله من فضله؟ لماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الحلال والحرام؟ ما لو كان الحلال والحرام سواء، لماذا يفرق؟ لماذا يفرق بين المسلمين والكافرين وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ولماذا يحارب قريش وصناديد الكفر؟ إذا كان هؤلاء على زعمهم دينهم صحيح، فلماذا هذا كله؟ لماذا هذه المميزات والمفارقات بين المخلوقين وبين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل هذا وهذا سواء؟ عافانا الله وإياكم. استدلوا بماذا؟ إلا هو معهم أينما كان. طب الآية دي أولها في العلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، وأيضا ختمت بالآية. كذلك الآية الأخرى التي في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنت. المراد المعية، معية العلم والإحاطة ومعية الإدراك والسمع والبصر. إنني معكما أسمع وأرى. فهؤلاء ظنوا من هذه المعية، معية المقارنة الحسية، تعالى الله عن ذلك. ولذلك الناس في هذا الأمر على ثلاثة أبواب وثلاثة أصناف. الصنف الأول يقولون: الله فوق العرش بذاته وفي الأرض بذاته، ده صنف. وهؤلاء ضلال زائغون. الصنف الآخر يقولون هو ليس فوق العرش بذاته، إنما هو في الأرض معنا بذاته. الصنف الثالث هم أهل السنة والجماعة، يقولون الخالق عز وجل فوق العرش بذاته ومعنا بعلمه، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يعبده أهل السماء وأهل الأرض. هؤلاء يستدلون ببعض المواضع التي فهمها أهل السنة والجماعة الفهم الصحيح، وظلوا وزغهم فلم يفهموها فهما صحيحا على ما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا، وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم، فضلوا وأضلوا. فمن سمعه ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوه وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. قال والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق السماوات، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، لا يعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به، فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. فإن قال قائل فإيش معنى قوله؟ إيش يعني أي شيء؟ اختصار ونحو. ما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ أنتم تلاحظون الآن، نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يكن نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم. في فارق، لأن الخالق ليس من جنس المخلوق. ولذلك كفر اليهود والنصارى. الله عز وجل قال في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث. ليه؟ جعلوا الخالق من جنس المخلوق تماما. طب شوفوا بقى في سورة الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لأن الكلب ليس من جنس الآدمية. فلما يكون الشيء ليس من جنسه فيؤتى بهذه العبارة، وهي عند العرب. قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لأن الخالق ليس من جنس المخلوق. أما لما جعل النصارى الخالق من جنس المخلوق فقال عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. معنى لو قالوا إن الله هو رابع الثلاثة بمعنى النجوى كما هنا ما أخطأ، إن الله خامس الأربعة في النجوى، إن الله سادس الخمسة في النجوى وفي السر والاجتماع والتسار، لما يتسار الناس فيما بينهم الله مطلع. معنى أنت عندكم آية في الحديث ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما قالش ثالث الاثنين، لأن صار هم والشيطان من جنس واحد في الشر، ولم يقل ثالث الاثنين. لا، لما يخلو رجل امرأة ما يقولش ثالث الاثنين الشيطان، لا، لأن صاروا كلهم شيطان بسبب الخلوة المحرمة. معنا؟ ها؟ لم يقل أحد الاثنين. نعم، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، لأن الخلق ليس من جنس المخلوق، ولا خمسة إلا وسادسهم قال التي بها يحتجون. قيل علمه عز وجل إلا هو معهم أينما كان معهم بعلمه وإحاطته. وليس في الآية دليل لمن قال بالحلول أو الاتحاد. قيل له علمه عز وجل. عندكم أنتم الآن إيه؟ ما ظنك باثنين إيه؟ الله ثالثهما. شو إزاي؟ في النصرة، معية نصرة، معية تأييد، معية بارك الله فيكم توفيق وتسديد. ولذلك أعمى الله أعين الكفار عن أبي بكر وعن النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر. واحد بقى بيقول لك ده في عنكبوت غزل، ما فيش لا عنكبوت ولا حاجة، ولا في حمامة وباضت بيضتين، كل هذه روايات غير صحيحة. معنا؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل جنودا لم تروها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله عليه وأيده بجنود ما العنكبوت تشوف والبيض والحمام تشوف، بس دي بقى دي ده تأييد بجنود لم ترها. فهنا بارك الله فيكم آية الغار توافق آية المجادلة هذه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم في المناجاة والتسار. ففي الغار المعية معية ايه؟ لان احنا عندنا المعية ثلاثة انواع. معية عامة ومعية خاصة ومعية خاصة في الخاصة. معية ايه؟ عامة التي هي مذكورة في سورة المجادلة هذه. لمعية عامة والتي في سورة الحديد. معنى؟ طيب ومعنى معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. وما إلى ذلك. دي معية خاصة. متعلقة بوصف. متعلقة بإيه؟ بوصف. ومعية خاصة الخاصة متعلقة بشخص. لا تحزن إن الله إيه؟ معنا. قال الله إني معكم أسمع وأرى. وقال موسى إن معي ربي سيهدين. معية خاصة الخاصة. إذا الأول معية عامة، الثاني معية خاصة، الثالث معية خاصة الخاصة. المعية الخاصة متعلقة بإيه؟ بواسطة. طب وخاصة الخاصة متعلقة بالشخص. والمعية العامة هي معية إحاطة وعلم. والمعية الخاصة معية تأييد ونصرة وتوفيق وتسديد. قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهديني. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهديني. ولذلك نصره الله بحق. فهؤلاء خلطوا ونسوا الآيات التي فيها إثبات علو الله عز وجل وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب وهو القاهر فوق عباده. والنصوص الواردة في القرآن وفي السنة المتواترة في إثبات علو الله عز وجل. أنت الآن تقول سافرت والقمر معي، مع ان القمر فين بيجري؟ فين؟ في الفلك، صح، له مدار لا يخرج عنه، قيد أدمله ولا قيد شعره. يعني جائز تقول الله معي بعلمه وإحاطته وتوفيقه وتسديده وهو فوق العرش بذاته بائن من خلقه. إذا كان في مخلوق صغير كالقمر تقول سافرت والقمر معي والقمر في الفلك يدور، لا مانع أن الخالق يكون فوق عرشه بذاته وهو معك بعلمه، لا مانع من هذا. اليوم واحد يكلمك من أمريكا أو من أمستردام ويقول لك أنا معك، مع أن أنت هنا في المدينة وهو فين؟ في بلد أخرى. القائد في غرفة العمليات يحدث جنوده أنا معكم، وهو في غرفة العمليات وهم في الميدان. الوالد يقول للوالده وهو في أعلى عمارة والولد في الشارع أنا معك، اذهب وأنا معك. معنى؟ فمسألة المعية لا يلزم منها الملاصقة والممججة والمخالطة، لا يلزم منها. وممكن واحد يقول لك أنا عفشي معايا، هو راكب الطيارة في الأمام والعفش في آخر الطيارة، ملزمش المخالطة، ملزمش المماسة. واحد بيقول لك زوجتي معي يعني في عصمتي وهي في البيت، ها فلان معه فلان يعني في عصمتي فلانة في ذمتي فلانة وهي في البيت وهو مسافر. معنى؟ فمسألة المعية تختلف من سياق إلى سياق ومن موضع لموضع. هلا خلطوا كل المعاني وكل الاستعمالات ببعضها البعض وفهموها أن المعية تقتضي المخالطة وتقتضي الممازجة والملاصقة، وفهموا الحديث القدسي الذي فيه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فهموه أن الله يحل بالمخلوق، ونشوا آخر الحديث، آخر حديث نشوا وتعاموا عنه. فإن الله في آخر الحديث القدسي يقول ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيدنا. ففي سائل وفي مسؤول، وفي سؤل وطلب، وفي مستعيذ وفي مستعاذ به. فأين الثرى من الثريا؟ وأين الدليل من الدعوة؟ كلام تمجه العقول وترفضه النفوس الصحيحة المستقيمة. عافانا الله إياكم من هذه الشبهات التي عصفت بقلوب كثير من الناس. وهذا بارك الله فيكم يدلنا على أننا ضعفاء إلى الله، فقراء إليه. إن لم يمن علينا بالهداية والتوبة والتوفيق لا نملك لأنفسنا شيئا. يا من يرى ما في يا من يرى بارك الله فيكم أريد الأبيات الأخرى. يا من يرى ما في ما في البعض يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليد ويرى نياط عروقها في نحرها. البعوضة هذه شرحها زمن تعال، حطها في معمل التشريح. فين المعدة؟ فين كذا؟ فين كذا؟ فين كذا؟ زي ما جاء واحد في واحد من المجسمة كذا اغتر بنفسه، اعجب بنفسه وبيعجب، اللي هو مقاتل بن سليمان البلخي أبو الحسن. جلس ذات يوم على كرسي الدرس وقال لطلابه والحاضرين سألوني عما بدا لكم، عما تحت العرش إلى تخوم الأرض. فكلهم سكتوا. فجاء واحد أعرابي فقال أين أمعاء النملة؟ فسكت ولم يتكلم بحرف واحد. أين أمعاء النمل؟ لا إله إلا الله. شوف عجز البشر، شوف عجز الإنسان، ما تكلم بحرف. هذا بسبب العجب. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليان، في ظلمة الليل الله يرى، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام، في تلك العظام النحل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. إن لم يوفقنا الله لتوبة وهداية لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول بعد الصلوات: اللهم بك أصوم وبك أحول وبك أقاتل وبك أحاول ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك أصوم وبك أجول وبك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. فقالوا: يا رسول الله تكثر أن تقول هذا؟ كما في مسند أحمد وصححه الشيخ الألباني، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن نبيا من الأنبياء خرج في قومه فأعجب بجيشه وجنوده فخير أن يختار أحد ثلاثة أمور: إما أن يسلط عليهم الجوع، وإما أن يسلط عليهم العدو، وإما أن ينزل عليهم حسبان من السماء فيموتوا منهم 70,000. فأما الجوع قال: يا ربي لا أقدر عليه، وأما العدو فلا أريده. فمات منهم في ضحوة واحدة 70,000. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الشيء، كونه نظر في قومه فأعجبه كثرتهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، خير بشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وقع للصحابة هذا الشيء. فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ولذلك احنا دائما بنسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم في كل ركعة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فسألوا الله الثبات، لا سيما ونحن في هذه الأزمنة المتأخرة كثرت الفتن على الناس وفتحت أبوابها من كل حدب وصل. فالثابت من ثبته الله، سأل الله الثبات والبقاء على الحق حتى الممات. فإننا والله لا نضمن أنفسنا. يقول: قيل له علمه عز وجل، يعني إيش إلا هو معهم أينما كانوا. قال: علمه عز وجل، والله على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسروا أهل العلم. والآية يدل أوله وآخره على أنه العلم. فإن قال قائل: كيف؟ قيل: قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدى الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم. فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد العطار، قال: أخبرنا أبو داود السيستاني، قال: أخبرنا أحمد بن حنبل، قال: حدثني سريج بن النعمان، قال: أخبرنا عبد الله بن نافع، قال مالك بن أنس رحمه الله: الله عز وجل في السماء، أأمنتم من في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد صندل، قال: أخبرنا الفضل بن زياد، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول قال مالك بن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. فقلت من أخبرك عن مالك بهذا؟ فقال سمعته من سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسط قال أخبرنا النضر بن سلم المروزي قال أخبرنا علي بن الحسن بن الشقيق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن خالد بن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم قال علمه. قال وأخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الفضل بن زياد قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال أخبرنا نوح بن ميمون قال أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم قال هو على العرش وعلمه معهم ثم استوى على العرش. الآن قدم المؤلف بهذا الباب وأثبت المعية وذكرنا أنواعها وسيذكر آياتنا تحت هذا الباب فيها إثبات علو الله عز وجل وسيفرد بابا بعد هذا في إثبات علو الله وبيان ما ضلت فيه الجهمية في هذا الباب وأنهم نفوا علو الله وفوقيته. قال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء، السماء إما تكون السبع طباق ففي بمعنى على، وإما تكون السماء بمعنى العلو المطلق فكل ما علاك فهو السماء. أأمنتم من في السماء ففي على بابها في الظرفية، إما نقول السماء يا إخوة المراد بها السبع طباق ففي بمعنى على، وإما نقول السماء بمعنى العلو المطلق ففي على بابها في الظرف. وأنتم في القرآن تقرؤون قل سيروا في الأرض يعني على الأرض ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل فسيحوا في الأرض يعني على الأرض معنى. ومن هذا القبيل في القرآن كثير. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير. وقد ذكر العلماء قرابة 20 نوعا من الأدلة في إثبات علو الله وفوقيته وهذا منها التنصيص أنه في السماء والجارية أحسنت سبحانه. وقال عز وجل إلي يصعد الكلب الطيب وهذا نوع من أنواع الأدلة صعود الأشياء إليه صعود العمل الصالح إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى تنصوص على أنه الأعلى. كان الجهم بن صفوان المسلمون يقولون سبحان ربي الأعلى وهو يقول سبحان ربي الأسفل تعالى الله عن قوله. ليه؟ لأنه يعتقد أنه في السفل لا في العلوم. وقال عز وجل عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إليه الرفع رفع الأشياء إليه دليل على علو فوقيته. وقال جل ذكره وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن المعية التي في هذه الآيات وما شكلها إنما هي معية إحاطة وعلم لا معية اختلاط حاشا وكلا. لو كان الله في كل مكان في الأرض بذاته كما يزعم هؤلاء لكان في الحشوش وفي أماكن القاذورات وفي أجواف السباع والخنازير والكلاب والآدميين وأنه يزيد بزيادة الموجودات وينقص بنقصانها تعالى الله عن ذلك. ولكنه سبحانه فوق العرش بذلك قال عز وجل: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يلي هذا الباب إخوة الباب الذي فيه ذكر العلو، وسيذكر الأدلة بالتفصيل. أمس كنا طلبنا أمر الإرداف وأسماء الذين أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله ذكر أخونا جزاه الله خيرا أسماء الذين أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. واحد جبريل عليه السلام، كون جبريل كان رد في النبي، عفوا كان النبي عليه الصلاة والسلام رد في جبريل في ليلة الإسراء والمعراج. الإرداف مطلقا مطلقا، أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه، أبو ذر، عثمان، علي، عبد الله بن عباس، أبو المليح بن شهر. طبعا العلماء لما بيألفوا في هذا ويجمعون بيجمعوا الصحيح والضعيف، وانت بقى عليك ايه تنقح بعد كده. قال عبد الله بن عباس، ابو المليح بن اسامه، زيد بن ثابت، سهيل بن بيضاء، معاذ بن جبل، حذيفه بن اليمان، فضل بن عباس، عبد الله بن جعفر، ابو هريره، زيد بن حارثه، ثابت بن الضحاك، الشريد بن السويد، سلم بن الاكوع، علي بن ابي العاص، هكذا اظن مصحفه، غلام من بني عبد المطلب، عبد الله بن الزبير، أسامة بن عمير الهذلي، جابر بن عبد الله، عبيد الله بن عباس، ظهر عبد الله بن عباس، عبيد الله، في عبيد الله بن عباس، ظهر مصحفة بن عبد الله، أو هنا عبد الله في الأول، ينظر، عقبة بن عامر، أبو أمامة الباهلي، أبو الدرداء، أبو إياس، قيس بن سعد بن عبادة، خوات بن جبير الأنصاري، الحسن والحسين، معاوية رضي الله عنهم جميعا، صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة من بني غفار، ما أظن هذا صح، ما أظن. طبعا اللي بيألفوا كما قلت لكم الذين ألفوا الإرداف جمعوا الغثة والسمين. تعرفين اللي بيروح يجمع في الليل حطب ممكن يطلع في الحطب ده حنش، ثعبان، حية، أفعى، أي حاجة. بيقول لك فلان حاطب ليل، فلان ايه بيعمل ايه يعني حاطب ليل بيعمل ايه؟ مش عارف انت جمعت الحطب ولا ما جمعت. انا عن نفسي جمعت حطب كثير، بس كنا بنجمع بالنهار بارك الله فيك، لان في الليل هنجيب هنعمل مشاكل، ممكن يحط الانسان يده كده على افعى وياخدها معنا. جزاكم الله خير. طيب، قال الحسن والحسين، معاوية، صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة من بني غفار. شوفوا أسماء رضي الله عنها لما كانت في علو المدينة، في أعالي المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام رآها، فيعني عرض عليها أن تركب معه يوصلها المدينة، أبت. ليش؟ لما تعلم من غيرك الزبير، معنا يا إخوان. أول النبي عليه الصلاة والسلام نزل وأراد أن يركبها، سواء هذا أو ذاك، على كل حال رفضت. الحديث بقى المرأة من بني غفار دي تركب وراء النبي دي الظاهر لا تصح. بريدة، خولة بنت قيس، أيضا نفس الموضوع. وبعدين ذكروا أبياته ما شاء الله، أبيات طويلة عريضة في ذكر الأسماء دي. أحسنت يا شيخ حسن، بارك الله فيك، يكون معنا هذا إن شاء الله، وأنت معك نسخة أخرى غدا إن شاء الله صباحاً يا إخوة مع درسنا الشريعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.